لمن شاء كيف شاء. أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نعم أعطي من الفهم شيء كثير لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أنتم أهل البيت، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمغيبات ليست عند الآخرين ليست عند الصحابة الآخرين؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله الرجل في القرآن وما في هذه الصحيفة. كانت عنده صحيفة كان فيها العقل وفيها نعم الديات نعم وفيها الزكوات وفيها أمور نعم. إذن علي بن أبي طالب يعترف بأن فهما يعطيه الله الرجل في القرآن الناس تتفاوت نعم تتفاوت في الفهوم وفي الاستنباط استنباط الأحكام من آيات الله عز وجل. قد يأتي واحد لآية من الآيات ويستنبط منها ما لا يستنبطه الآخر، ويأتي آخر ويستنبط أيضا أشياء لا تخطر على عقل الآخر وكل الآخرين. إذن هذه نعم هبة وعطية يهبها الله لمن يشاء. إذن إلا فهما يعطيه الله الرجل سبحانه. نعم يقال إمام الشافعي رحمه الله استضافه واحد نعم وبات عنده وأخذه. الإمام الشافعي كان له شهرة في العلم وفي الحديث وما شاء الله، فترقبه هذا رب البيت قال ليلة كاملة وهو نائم ما قام إلا في الفجر، فصلى الفجر وصلى كذا، فتعجب الرجل وقال هذه الشهرة العظيمة أعطيت لهذا العالم الكبير وما يقوم الليل ولا يفعل شيء. فلما أصبح الصباح قال له والله هذه الليلة استفدنا الكثير. قال ليش يا شيخ؟ قال ما نمت هذه الليلة استنبطت من آيات كذا وكذا كذا وكذا من مسألة، يعني تقريبا 30 مسألة استفادها من آية كريمة الليلة كله. وهو هذا عبادة الفكر واستنباط الأحكام من آيات الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن؟ إذن هذا التدبر للقرآن من أعظم أنواع العبادات التي يتقرب بها العبد لله عز وجل. إذن قال إلا فهما يعطيه الله الرجل في القرآن. نعم أيضا ابن عباس رضي الله عنه كان مما حاز قسم الصدق هذا الميدان بدعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقال انه رضي الله عنه كان في عهد عمر رضي الله عنه كان يدنيه منه ويجلسه عن يمينه، فالصحابة رضي الله عنه قال ايش هذا ايش هذا؟ اذا اراد يعني حتى نحن كيف يقرب هذا؟ نحن عندنا اولاد وعندنا شباب ما شاء الله، ليه ما يدنيهم عمر؟ فتساءلوا وقدم السؤال الى عمر ليه تدني هذا الشاب وهو صغير؟ ليش وفيه مشايخ كبار ما شاء الله وتدني هذا؟ قال انا اريكم سبب قربي من يعني ادنائي لهذا الرجل او لهذا الشاب. فقال لهم اسالكم سؤالا. قالوا ما هو؟ قالوا ماذا ترون في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. ما ترون في هذه الايه؟ ما معنى هذه الايه؟ فذكروا ان الله سبحانه وتعالى يشتر يقول اذا جاء نصر الله اذا جاءت الفتوحات الاسلاميه وانتشر الاسلام في الجزيره العربيه نعم والفتوحات نصر الله والفتح انتصر الاسلام على الكفار على المشركين وعلى اليهود والنصارى نعم هذه نصر عظيم والفتح والفتوحات الكثيره فتحت نعم ورأيت الناس وبلغ الاسلام حتى اليمن فتحت اليمن والبحرين الى اخره. قال الله عز وجل فصل اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني كثر شكرا لله كثر من التسبيح والتحميد والتكبير والطاعه لله عز وجل، هذا فيه خير كبير. قال بسببه ها ودني هذا الولد هذا هو السبب. نعم حتى لما وقع الصراع بين فئة معاوية رضي الله عنه وفئة علي رضي الله عنه جميعا وقع اقتتال بشأن ها يعني في شأن لما قتل عثمان رضي الله عنه وقع اقتتال بين الصحابة فتنة مصيبة وكان حين الاقتتال قال ابن عباس أنا أخذ من آية كريمة أن الانتصار سوف يكون لمعاوية سوف لا ينتصر علي بن أبي طالب أبدا ومع أن علي بن أبي طالب وأنا أقول سينتصر قل هو سينتصر إيش معاوية إيش هذا من أين أخذ من وجهة هذا قال من قوله تعالى قتل ايش مظلوما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه شكون وليه معاويه فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلم في القتل انه كان منصورا وفعلا تحقق الناس نعم بالرغم من ان الحق مع نعم مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه انظروا الى الفهم هذا هدايه هذه هدايه ولا اقيم في هذا الموضوع اذا اخواني عندنا انواع في الهدايه الهدايه النوع الاول قلنا هدايه التحديد النوع الثاني هدايه الافهام النوع الثالث هدايه الالهام هدايه الالهام ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها الله اعطى الهاما للناس خصوصا المؤمنين الصالحين اعطاهم الله سبحانه وتعالى نعم الهاما خاصا المؤمن بسبب ايمانه يلهم من الله عز وجل ما شاء الله يلهم من الخير وهذا الالهام يسميه الله احيانا في القران بالوحي ويكون للعقلاء وغير العقلاء يكون للعقلاء في مثل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه لما ولدت موسى عليه الصلاة والسلام جاء إلهام من الله وهي كانت تخاف على قتله فرعون كان يقتل الأبناء ويترك البنات نعم لأنه لما حدد مرأة رؤيا نعم هالته وأفزعته ويعني عكرت عليه صفوة حياته فسرت هذه الرؤيا بأنه سيولد ولد في بني إسرائيل سيكون القضاء على ملك فرعون على يد هذا الولد فأخذ يذبح ويقتل الأولاد كل ما من ولد فهي لما ولدت هذا الولد يعني حارت في زوجها قالت مصيره الذبح فألهمت شيئا ما يمكن أبدا أن يفعله الإنسان عنده نعم رحمة وشفقة على الولد ما يمكن أبدا إيش ألهمت قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه على الذبح فألقيه في اليم فألقيه في اليم سيبه في البحر هي كانت غامض موته وتسيبه في البحر فألقيه باليم ولا قال ولا تخافي غرقا ولا تحزني فراقا إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إيش هذا لا واحد وامرأة أدير إيش هذا إلهام إلهام من الله سبحانه وتعالى ولا ما في أحد يستطيع أن يقول امرأة تستطيع أن تفعل بابنها هذا أبدا ولكنه إلى الحواريين الحواريون ما كانوا أنبياء أبدا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بينه ما بيني وبين عيسى نبي هذا الحواريون أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام يقول ما بيني وبين عيسى نبي وإذا أحيز إلى الحواريين معنى يعني أمام الله أنا أمنوا بي ورسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون نعم هذا إلهام من الله. وكل مؤمن مؤمن عنده إلهام. هذا بالنسبة للعقلاء. وقد يكون الإلهام لغير عاقل كما قال الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا لأنت تفسيرية، لأن أنت تفسيرية تكون بعد الجملة ليست بقول وإنما هي في معنى القول تكون أنت تفسيرية، ولأن الوحي معنى بمعنى القول نعم يتضمن المعنى دون الحروف. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثلاثة أنواع ديال العسل وأفضلها هي من الجبال. لقى الله عز وجل أن اتخذي من الجبال، فالعسل للجبال إن شاء الله أرفع أنواع العسل، ثم يأتي للشجر هذا اللي كيكون ديال العريش يعني هذا الفنجات وكذا هنا هذا الدرجة الثانية كذا من الشجر وما يعرشون ومن الشجر هذا اللي يكون في الأشجار وما يعرشون. قال ثم يقول هذا وحي من الله عز وجل إلهام، لأن هذا الشكل السداسي من أصعب ما يسمى في الهندسة من أصعب ما يصنع. نعم على كل حال إخواني هذا النوع الثالث من أنواع إيش الهداية. النوع الرابع حسب ما نستحضر الآن، النوع الرابع هداية البيان وهو ما نحن فيه. نعم قال الله عز وجل أما ثمود فهديناهم، معنى أي بينا لهم الطريق وأرشدناهم وبعثنا لهم نبيا نعم مؤيدا بمعجزة من أظهر المعجزات كما سيأتي إن شاء الله نذكرها. هذا يسمى هداية البيان، فالله سبحانه وتعالى يبين لنا ويوضح لنا منهاج حياتنا. فهذا التوضيح كما يقول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني الله عز وجل لا يعذب أمة ولا أبدا يدمرها ويبيدها في الدنيا ويحرقها في النار في الآخرة إلا بعد البيان والتوضيح للمنهاج الذي يريده الله أن يتبعوا فيه. هذا وهذا في الحقيقة هذا كما يسمى بالإضلال، ما كان الله ليضل فالإضلال جزاء بعد ما يبين الله للإنسان طريق هدايته، يبين له المنهج الذي يرضي الله، يبين له الحلال والحرام، يبين له العقائد الصحيحة والعقائد الفاسدة، ثم هو يرمي بالعقائد الصحيحة ويعتنق العقائد الفاسدة، يبين له المنهاج الرباني والمنهاج الشيطاني فيخسر المنهاج الشيطاني ويحارب المنهاج الرباني. إيش هذا؟ هذا ربنا عز وجل يعاقبه في الدنيا ثم يحرقه في الآخرة. يعاقبه في الدنيا بماذا؟ بالإضلال، يغلق عليه سبل الهداية يضله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ثم يعرضون، حتى يبين لهم ما يتقون. نعم كما قال تعالى فلما زاغوا، انظر بين الله الطريق، لما زاغوا وما طريق الحق أزاغ الله قلوبهم. نعم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله عقاب يجعل صدره ضيقا حرجا كما قبل الآية الأخرى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم. إذا جاء هذا عقاب الطغيان وجاء جزاء الطغيان. نعم وفي الآية الأخرى يقول ثم انصرفوا عن طريق الحق منهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلال. زين؟ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أو فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. إنهم اتصفوا الشياطين، إنهم انظروا إضلال الله لهم وإغلاق الطريق عليهم بسبب تمردهم وطغيانهم. نعم، كل هذا بين في القرآن واضح، وعكسه كذلك أيضا. إيش قال الله عز وجل؟ والذين جاهدوا فينا بلغوا الجهد ليصلوا إلى إرضائنا لعبادتنا لطاعتنا، بذلوا الجهد الجهيد في سبيل الاتصال بنا لأن يكونوا عبيدا لنا لينالوا رضانا. نعم، والذين جاهدوا فينا من الجهد، ودي اسم الجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إلى هذا الجزاء لنهدينهم سبلنا. نعم يا إخواني، اللهم اهدنا لتعليم التوحيد. ايوه، ويقول في الايه الاخرى سبحان الله، نعم، يقول ومن يؤمن بالله زين يهدي قلبه، يهدي قلبه. اذا بغيت يهديك الله عز وجل ويشرح صدرك للإسلام ويحبب إليك الإيمان، فهرع إلى الله، فر إلى الله، استجد بالله، تطلع إلى الله. إذن وما كان، ويقول ابن القيم رحمه الله، يقول هذه الآية فكت لغز القضاء والقدر. ما بقي لأحد أن يقول أن قضية القضاء والقدر إن هذا واضح، والقرآن يفسره، بعض الله يدل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن الإضلال لسبب، والهداية قد تسوت به وقد تأتي بسبب أيضا. نعم، إذن هذه هي الهداية اللي قلنا إخواني. نعم، النوع الرابع من أنواع الهداية. هناك نوع آخر، نعم، هناك نوع آخر من أنواع الهداية، وهي هداية الرؤية الصالحة. ربنا سبحانه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، قال انقطعت النبوات، ما بقي وحي السماء ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ببعثة النبي أغلقت أبواب الرسالات، فخاتم الرسالة خاتم النبوات هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما بقي بعده نبي ابدا ولا واحد بعد. اذن ايش بقى؟ النبوات انقرضت. الغيبيات لكي نصل الى باي طريق؟ قال بقيت المبشرات وهي بمنزله النبوات. ايش هي؟ الرؤيا الصالحه، يراها المؤمن او ترى له. واحد يشوف رؤيا يستبشر خيرا بانه من اهل الجنه، بان الله يرضى عنه، انه على طريق، على طريق يحب الله عز وجل. نعم، باش يجي نبي يخبرك ما في، لكن قد الرؤيا الصالحه يراها هو او يراها غيره عنه. وقال عليه الصلاه والسلام الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزءا من النبوة. وقد سبق أن فسرت لكم هذا الحديث، من يحضر معنا دائما، وربما بعض الإخوة، ربما بعض الإخوة لا يحضرون، فنحتاج أن نفسر معنى هذا الحديث. وهذا الحديث الصحيح يقول إن يعني النبوة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة جزء، لأن الرؤية قد تكون أدغاث أحلام وقد تكون رؤية صالحة. متى تكون رؤية صالحة؟ لأن الله يتوفى الأنفس حين موتها يسوف بل موسى حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن كلاهما يصعد إلى الله عز وجل، للنفس التي قضى الله عليها بالموت وللنفس التي ما زالت على قيد الحياة ستبقى عند النوم ترفع. فالله يسوف بل موسى حين موتها سنة منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل وقبضه إليه 23 سنة. 23 سنة قبل منا 6 شهور كلها كان كما ورد في البخاري كلها كانت رؤيا صالحة، كان يرى رؤيا تقع مثل فلق الصبح. 6 شهور كلها رؤى، كانت إرهاصا واستعدادا للنبوة. إذن 6 شهور كل رؤيا، والرؤيا رؤية الأنبياء حق كما ورد في القرآن عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. إذن ما رآه النبي في المنام فهو أمر، كذا حق. إذن 6 شهور كلها رؤى كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا كفلق الصبح، يعني صحيح على ظهره. إذن هذه 6 شهور إذا نسبناها بعملية حسابية نسبها 23. 23 سنة إذا كل سنة قسمت على 2 6 شحال قوروا؟ 46. 46. 23 كل سنة قسم على 2 6 شحال قوروا؟ 46. 46 إذا جبنا أمس ذيك 6 شهور الأولى ديال قبل النبوة ونسبنا 46 ايش يجي؟ كاين عند الجزء الاعصم وكاين عند الجزء اللي كيكون عماس عنده واحد بالنسبه يسمى به مثلا واحد اذا نسبناه ب 4 شي يجي ربع، واحد 6 واحد 10 10 واحد 11 ما عنده الجزء اعصم، يقال واحد من 11 أو واحد من 11. هيدي هذه ما عندهاش، هذه جزء أصغر. 6 إذا نسبت 46 ستجي جزء من 46. النبي عليه الصلاة والسلام وخمس خرجي من المدارس ولكن نعم الرياضيات كان فارس الرياضيات عليه الصلاة والسلام. إذا إخواني الكرام نعم يقول الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فهمنا هذا الحديث؟ هيا قريت يدك عليه سوف لا تجده. هيا إذن هذا واحد النوع من أنواع الهداية. النوع الآخر من أنواع الهداية هداية الإسماع كما هي عند الكفار والمشركين والبوذيين والعلمانيين والملاحدة إلى آخره. هؤلاء عندهم هداية الإسماع، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا. كيف معنى الآية؟ عندك تظن هذا من إيش؟ من القياس المنطقية. نعم، القياس المنطقي الشرطي الاستثنائي، إن القياس المنطقي نعم ينقسم إلى قسمين. نعم، قياس اقتراني وقياس شرطي، والقياس الشرطي في متصل وفي منفصل. على كل حال، المنفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه لا حدث لنا بأن نذكرها. المقصود قد يقول واحد هذا من الأقيسة الشرطية، لا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم ليس هذا والسمع هو هذا، لا. حتقول لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، أو ولو كان النهار موجودا، نعم، ولو كان النهار موجودا لكانت الأرض مضيئة، لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، ولو كان النهار موجودا، لأن القياس المنطقي، ولو كان النهار موجودا لكانت الكرة الأرضية مضيئة في جهات إذن. ولكن هذا يعني الحد المكرر هو هذا الوسط، لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، ولو كان النهار موجودا كانت الأرض مضيئة. لو كان يجب النتيجة، لو كانت الشمس طالعة كانت الأرض مضيئة، كانت الأرض مضيئة. هذه الآية ليست من هذا المعنى. ليش؟ لأن الحد المكرر ما بيش ليس موجودا هنا. ايش الآية قلنا؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سماع قبول ورضا. لو علم الله فيهم خيرا، في قلوبهم خيرا، لأسمعهم سماع استجابة وقبول ورضا ويصبحوا مؤمنين. ولو أسمعهم ايش هذا السمع هذا لا، ولو أسمعهم سماع فهم وعلم لتولوا، يعني ولو أفهمهم وفهموا الشريعة بقدرها وقدرها بسبب عنادهم ما يؤمنون أبدا. ولو أسمعهم لتولوا. وليش؟ لأن الله ما علم في قلوبهم خيرا، ليست لهم رغبة في الإيمان، ليس لهم تطلع إلى الإيمان، ليس لهم حرقة على الاقتراب من الله وعبادته وطاعته. لو علم هذا كان يهديهم. إذا أشيقوا هذا، يعني إحنا عندنا إخواني الكرام عند القرآن الكريم عنده لفظ وعنده معنى وعنده قبول ورضا. الأول لفظ هذا اللي عند المشركين والكافرين، لفظ يعني أو تقول يعني السماع الذي به تقوم الحجة، وهو به يكون نعم قد بلغته القضية وقامت عليه الحجة، وهو ما بقي إلا أن يستجيب له. نعم، الكفار عندهم هذا المعنى الأول، وربما المعنى الثاني أيضا، لأن الله يقول ما يتيم من ذكر من ربه محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يسمعون القرآن، وكم من واحد يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ولكن لا تستقر في قلبه ولا يتقبلها قبول رضا وإذعان وحب ورغبة في التقرب من الله. لا، وليبه سيأتي إن شاء الله تشير إليه. إذن هذا المعنى، حتى إذا سمع ربما يقول لي صاحبي ماذا قال آنفا؟ رسول الله يتكلم معهم ثم هو سمع ثم يقول ماذا قال آنفا؟ قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم دين واتبعوا أهواءهم. المهم يا إخوان عندنا سماع اللفظ وسماع المعنى، فهم المعنى باقي الدرجة الثالثة إيش هي؟ هو نعم سماع القبول وسماع الرضا وسماع الإذعان والاستسلام والانقياد لرب الأرباب، هذه وهي إن شاء الله في أنفسها إيش هي؟ هداية التوفيق، باش نصل نبقاوش نشعر ونذر هذه هداية، احنا باش في الهداية والسلام، لا هذه آخر إن شاء الله. إيش هي؟ هداية إيش؟ التوفيق، وهي اللي قال الله فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهي اللي قال الله في قرب الفاتحة قولوا اهدنا الصراط المستقيم، ما هو هداية البيان، هداية الإرشاد اللي قال الله لرسوله وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هذه ما يريد رسول الله، وإنك لتهدي أن تبين وترشد الناس وتفهمهم، هذه عندك هذه الهداية، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم شرط. لكن هذا المعنى الذي قلنا إنك لا تهدي من أحبابك، وفي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذه خاصة بالله، لم تعطى لملك مقرب ولا لنبي مرسل أبدا، هذه خاصة بالله. نعم، وهذه إخواني تحتاج إلى مراحل. أولا إذا نحن طلبنا الهداية ونحن ما أحوجنا إليها، اللهم اهدنا للطريق المستقيم يا إخوان، ولا نستطيع الحصول عليها كما قلت لكم مرات إلا بطرق باب الله، إلا بالخضوع والخنوع لله، إلا أن صارت في الله عز وجل يوهبنا هذه الهداية ويعطينا هذا التوفيق ويشرح صدرنا للإسلام. نعم، هذه تحتاج أولا إلى علم. رب العزة نعم إذا أراد الله سبحانه وتعالى هدايتك أولا خلق لك العلم بما يريد أن يهديك إليه، علم به، علم بوحدانيته، علم بصفاته، علم بأنبيائه ورسله، علم بكلامه، تحيط به علم، نحن نحتاج إلى هذا، فقراء إلى هذا، كم من واحد يريد ولا علم عنده، ما أعطى الله لا علم ولا شيء. نعم، أولا نحن نحتاج إلى أن يخلق الله في صدورنا علم بما يريده منا سبحانه، علم بالإيمان وبأركان الإيمان، هذه أولا نحن نحتاجه. ثاني، وهذا العلم إخواني جزاكم الله عنا خيرا، لا بد أن تدفع العوائق وتزال الموانع، قد يكون مانع هنا، مانع من أن الإفلاط، فهي مانع، ربما انحرفت فتنة تنزل بك فتنة بسبب انحرافك وبسبب تمردك، ربنا أغلق قلبك وأظلم فؤادك، الرعب رامت المعاصي على القلوب واسودت، ما تدخلها هداية ولا يدخلها إيمان، نسأل الله العافية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذه الفتنة فسرها السلف بماذا؟ بالموت والعياذ بالله على سوء الخاتمة. طبع على القلب، طبع الله على قلوبهم. نعم. أولا هداية العلم، وهذه تحتاج كما قلنا إلى إزالة العوائق وإزالة نعم الأسباب التي تحدد نعم. ثم بعد العلم نحتاج يا أخي الكريم إلى إرادة. كم من واحد عنده علم بكتاب الله، مستشرقون وغيره، عندهم ما يعرفون من هذا الدين ما لا نعرفه نحن، متعمقون في معارف هذا الدين، ولكن أين الهداية؟ نحن نحتاج بعد العلم إلى إرادة. ما عندهم إرادة إلى هذا الدين، إلى القرب من الله. نحتاج إلى بعد العلم، نحتاج إلى إرادة يخلقها الله في قلوبنا نريده. نعم. ثم بعد الإرادة نحن في حاجة إلى قدرة. كم من واحد عنده إرادة يريد أن يؤمن، ولكن متى؟ قال أنا سأؤمن وأنا أريد أن أؤمن. يوم متى؟ قال القدرة ما كاينش. إذن محتاجنا أن يخلق الله في قلبه قدرة على الحصول على الهداية. بعد هذا قد تكون عندك قدرة ولكن ما عندك إخلاص لله. عبد الله مخلصين لقين. كم الواحد يعمل نعم عنده قدرة يعمل ويعمل، ولكن بدون إخلاص، ولا يقبل الله عملا لا إخلاص فيه لله. نعم. كم الواحد عنده علم وعنده إرادة وعنده قدرة وعنده دين وعنده إخلاص، ولكن ما عنده استمرارية، ينقطع. كم الواحد سلم. والله كان من الدعاة المخلصين ما شاء الله، من الدعاة الصالحين، كان يعمل انقلب وسلم وصار يطعن في الإسلام ورسول الإسلام وكتاب الإسلام وإلى والله نعرفه، وهم كساب مرموقون يطعن في هذا الدين. إذا نحن نحتاج إلى استمرارية. حينما تقول اهدينا معنى أنت حاصل على الهداية. كيف اهدينا؟ بتصل حاصل، لا تكون لحظة محتاج إلى أن يمدك الله بالعناية والاستمرارية في حاجة. ما عندك قدرة على الاستمرار إلا بمعونة الله. نعم. ثم بعد هذا أيضا كم من واحد عنده علم وعنده إرادة وعنده قدرة وعنده إخلاص ونية صالحة نعم وعنده استمرارية، ولكن ما عنده متابعة لرسول الله، وكل عمل لم يرسم على الخط الذي رسمه رسول الله، والله شطاره مثل البحار لا شيء. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كم الواحد يعمل ويعمل ويكثر شرط العمل الصالح كما نقول دائما الإخلاص والتوحيد المتابعة. توحيد المتابعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والدين هذا الذي جاء به رسول الله هو عبارة قررتكم المعنى عبارة عن مهندس عن تصميم لعمارة تصميم. البناؤون هل ملزمون بأن يتبعوا خط التصميم ولا يبنوا على كيفهم؟ سابر الزبار قل لي إذا بنوا على كيفهم مقبول مردود من أول التصميم. فهذا الدين صممه الله وجاء بهذا التصميم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكم به ويسند أحكامه بفقرات من قانون يقول حكمة المحكمة تبقى القانون رقم كذا، إذا ما دعمش بهذا حكم مقبول لا يقبل أبدا. يا بد أن يدعم، إذا عم بكيفي مرضو. ولله المثل الأعلى، فكذلك هذا الدين جاء كاملا شاملا، لا يحتاج كما قلنا إلى زيادة زائد أو إلى نقص أحد كيف ما كان. كل عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردود على صحابه. جملة إخواني، طولنا هذه الليلة، أبديناها من مغرب، سوف لا ننساه. أنا عليه صحابة عندي جيل تحبخ من هذه الأشياء. العشاء طويلة أساسا، زادوا عندهم الحلم، زاد طولوها ربع ساعة مشي كوزوها في الأسئلة. اللهم وفقنا جميعا لما أحبوه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول حديث ويحفظ حديث يناقض كل ما قلته. على كل حال، يعني هذا كلام. ايش هذا الحديث؟ ان احدكم لا يعمل النطفة، سطر الرحم نطفة 40 يوما، ثم علقة 40 يوما، ثم مضغة، ثم ينفق فيه الروح ويكسب أجله وعمله. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس كذلك. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع. الجواب السيد هذا في الحديث ولكن ما ردوش البال. إيش هو؟ إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قربش يدخل الجنة، فيعمل هتكس، فيعمل هو، فيعمل بعمل غياب يقول إياكم ثم إياكم تكون مثل هذا. استمروا، خذوا بالكم، رد بالك يا مولاي، الصبر في الطريق الصحيح عندك، يخذلك الشيطان ويلعب عليك الهوى. إياكم إياكم، فيعمل عاش 60 سنة 70 سنة يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل مصيبة. رتبالك عندك في حالاتك كي الجواب حصلتك. ما رتبال مسكين هيدا عجبني، هذي مزيان. لو خد سؤال هذي يكون عالي مقبول صغير. إذا ربنا يحذرنا، إياكم أن تكونوا مثل هؤلاء. الصبر في الطريق الصحيح عندك، يلعب عليك الشيطان. وكم من لعب عليه الشيطان؟ نقول سكون عنه، كنا نعرف ناس ما شاء الله ولكن سكتوا. نسأل الله السلامة والعافية يا إخوان. شو السبب؟ الخذلان، الانحراف، ايه انتكاسه، يجي الهوى. لان عندك انت اربعه ديال مساقط مسلطين عليك. شو هو؟ اولا الهوى اللي يتبع هواه، هذا واحد المعبود شيطاني والعياذ بالله، اكبر صنم ملصق بك صنم، والله هو صنم الهوى. ارايت من اتخذ الهه نعم. ثم الثاني بعد الهوى الشيطان. نعم الشيطان، الشيطان بالمرصاد أفضع ذيب، ذيب للبشرية. تعرفون الذيب للغنم؟ إذا تصلت على الغنم شاك، والذيب للبشرية شكون الذيب اللي كيكلهم يخدع عليها؟ هو الشيطان. وآبى إلا أن يطاع أمام الله، أقسم بالله لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك، إلا يتحصنوا بالعبادة ديالك والركون إليك والفرار إليك. هذا ما عاد يسلط عليه، لأن هذا الركون إلى الله أصبح الإنسان عنده حماية، عنده شهم ترجم الشياطين. حشهم لك ترجم في السماء كترجم الشياطين، باش بالقرب من الله. نعم بتعلق بالله، بالفرار إلى الله كتخذ حصان. هذا الثاني. الثالث النفس، النفس الأمارة بالسوء. هذه النفس هي الجاسوس، العدو الجاسوس، فهمتي ولا؟ ديال الشيطان كيتأمروا عليك بجوج، قلت الحرام كتمشي عنده وسرقي له وما عندك، وكيتأمروا عليك بجوج يا قولي. ثم الرابع حب الدنيا، حب الدنيا دنيئة لله. والله وفقنا جميعا. شي واحد قاعد يدولع قالوا لي حق ان شاء الله يفوز. أنا لا أسمع، هرمنا. أن نعطي العصبة عند المراسل، البن هو العصبة مقدمة على الأبوة. البن هو عندك بنيك وبابك، لبن وعاصب، العصبة مقدمة. والآي كيرت مع السدس مسكين، إذا ما لبن وابن لبن. نعم، البنوة مقدمة على الأبوة، والأبوة مقدمة على الجدود. الأب مقدم على الجد في التعصيب، والجد والإخوات في مرتبة واحدة، الإخوة الأشقاء في مرتبة واحدة. الإخوة أنفسهم عندهم مراتب، القريب دائما مقدم على القوي البعيد اللي هو قريب. نعم، ولو أنه نعم القريب إذا كان في درجة واحدة وأحكم قوي على الآخر. مثلا عندك إخوة كين للأب وكين الشقيق، إذن هذا القوي وهو الشقيق مقدم على الضعيف وهو الأقل الأب. هؤلاء الإخوة إذا كانوا في مرتبة واحدة، الآخر الأقل الأب مقدم على العم الشقيق، ولو أنه قوي ولكن القريب، القريب يقضي على القوي البعيد. فالأقل الأب مقدم على العم الشقيق، فكيف على ابن العم الشقيق؟ مفهوم هذا؟ اي. ثم اي هذا هو. ثم سؤال آخر يقول: من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ المغضوب عليهم في الآية الكريمة في السورة هم اليهود، والضالون هم النصارى. لماذا سمي اليهود مغضوبا عليهم؟ لأنهم عرفوا الحق وعاندوه وعرفوه. يقول العلماء: كل من عرف الحق من العلماء فعنده شبه باليهود، عنده نزغة يهودية، لأنه عرف الحق وأعرض عنه، وهذه خصلة يهودية. إياك ثم إياك أن تكون مثله. لهذا غضب الله عليهم حيث عرفوا الحق وعاندوه وعرفوا. كل من عرف من هذه الأمة الحق وأعرض عنه فعنده شبه يهودي، ريحة اليهود فيه. الضالون، من هم الضالون؟ هم النصارى. لماذا سموا ضالين؟ لأنهم عبدوا الله بدون علم. نعم، ورهبانية سدعوا ما أنزل الله بها سلطان، فتقربوا إلى الله بأمور لم يشرعها الله. فكل من ابتدع في الإسلام بدعة إلا وعنده شبه نصراني فيه ريحة النصارى ينزل. المبتدع كلهم ينزلوا بالريحة النصارى. هذا ما قلته أنا، أجمع عليه المفسرون. سؤال آخر يقول: تقول أنا متزوجة منذ عام ونصف مقبلة على الزفاف، يعني منتقبة أو منقبة، أحفظ القرآن هنيئا، كشفت أن زوجي يتاجر بالمخدرات وكذلك يأتي بالحشيش إلى المنزل الذي سأسكن فيه، هو لا يعرفه. سؤال: وكذلك يأتي بالحشيش إلى المنزل الذي سأسكن فيه، هو لا يعرف أنني أعرف أمره، كتبت كل شيء في قلبي ولا أدري ما الطريقة التي سأسلكها. أنا مصدومة ومهمومة لأنني رأيت كل شيء بعيني، فما الحل؟ صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لي السيدة عليها أن تصارح الزوج بما علمت منه، وأطلب منه الرجوع ما هو فيه وإعلان التوبة إلى الله، وقد يهديه الله سبحانه وتعالى على يديها وذلك خير لها. فتحاول تحاول مع ما أمكن ما أمكنها المحاولة لعل الله سبحانه وتعالى، وثم تتوجه إلى الله وتقوم الليل. نعم، وفي جنح الليل في وقت النزول الإلهي تتصل وتدعو له بالهداية، وإذا استطاعت أن تأخذ منه التزاما بالتوبة فذاك، وإلا إما الموافقة أو المفارقة. هذا الذي عندي بالنسبة إلى أهل المسلمين، وتدعو الله له لعل الله يهديه. اللهم اهدنا جميعا. اي نعم، هذا هو السؤال. ثم سؤال اخر يقول: انا تلميذ وينظم القسم مع الاساتذه، ها، حفله بوجود الفتيات، هل يجوز لي الحضور؟ هذا الحضور اذا كان فيه عري، فيه تبرج، وفيه امور لا تليق، فهذا ينبغي اعتزال، والا فلا باس. يقول ايضا: تعرضت للسرقه، هل ابلغ الشرطه ام اسمح في حقي؟ لا، ابلغ الشرطه، لان هذا اذا عرف انه يسرق ينبغي ان يضرب على يديه، وتقول في ايذاء الامه، فلا بد من الضرب على يد الطالب. اي نعم. ثم سؤال اخر يقول: بعض العلماء يقولون لا يجوز الوضوء في المرحاض، يقولون يجب ان نتوضا خارج المرحاض، وانا ليس لدي مكان خير من المرحاض. المرحاض هذا العلماء اذا قالوا الوضوء في المرحاض، المرحاض القديم، اما مراحض اليوم فهي قد اقول يجوز الصلاه فيها. انا دخلت بعض المراحل والله كنت زربي يا اخي الكريم، حتى الطاسه مزربيه، ما تبتش هنا بسرعه سنه وقوم الليل كذا. فالمراحل القديمه طبعا كان فيها الروائح الكريهه وربما النجاسات والتبولات، اما مراحل اليوم قبر سنه عامه سنه قبر سنه يعني خلاص. اللهم اذا كنت خبيثا وكنت قادرا هذا حجم. ايوه، اذا لا اشكال في هذه المراحل الان، هذه النهي هذا قديم، احسن المراحل القديمه، اما اليوم لا. اذكر اسم الله في نفسك. نعم، اذكر اسم الله، اما سنه الله، اليه يصعد، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اي نعم. ثم يقول الاخ: احبك بالله، احبني الله في حسن الدين. يقول: هل يجوز للرجل الذي لا يلد أن يربي ولدا أو بنتا؟ نعم، يعني يربي بشرط لا يدخله في الحياة المدنية وأن يلحقه بنسبه، هذا حرام. التبني في الإسلام حرام، حرمه الله في شخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إذن هكذا أقول. ثم نعم، ثم يقول الآخر الكريم: يا شيخ، كم عدد الربح الذي يربحه التاجر في تجارته؟ الأمر متروك إلى السوق. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه التصعير فأبى وقال: حتى لا يتبعني أحد يقول أكلت مالا أو شيء من هذا. ليش؟ لأنه اشتراها مثلا بمئة والتصعير يكون بثمانين أو خمسين، تقول مالا كذا، سوق الأمر السوق. معنى الفطرة إذا توجدت إيش كتكون، رخيصة ولا غالية؟ رخيصة، وإذا تفقدت كثر. فهمتي ولا؟ اللي كيسموها الاقتصاديون العالميون الآن فيسمى بالعرض والطلب. يعني إذا قواس وجاب الله ثمرة خلاص يعني الفلاح كيف يسمى منه كيف يعرس، ولكن إذا فقدت السوق جابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله المصاعد هو الخافض الرافع، إذا أعطى الخير أعطى، ما أعطاش الخير سبحان الله عقوبة لنا نحن نقطع للسوق. أما قام ربح الثلث والربع أو كذا كذا لا ما فيه ما فيه، انت شوف السوق بيع حسب السوق. نعم نقول لكم بعض العلماء يقولوا ما تنسى على الثلث ما ورد في أحد، وإنما هذه اجتهادات من بعض العلماء، وإلا رسول صلى الله عليه وسلم ما بين لا بالثلث ولا بالربع ولا بالخمس. مثلا أنت شريت الأرض قطعة أرضية يمكن قبل شراها ناس ب100,000 للمترو، شحال تكاتع مليون 500,000، يبيع 500,000 ويرجع 100,000. قل لي هذا هو أجب عن نفسي قبل نفسي كذلك أنا جبت واحد الجوهر سبحان الله واحد سبحان الله جن عندي وقال لي يا أخي الكريم راني نعمسي الزكاة عند الجواهر ويعني وجدوتها الكساد ما بقية الجواهر تزوجها، وعند الكثير المئات عند ملايين ملايين من الجواهر، وكان يستقطبها من دول آسيا وطهر السوق طاح. قال لي عيسى كان زكي خلي خلاص خلي يا سيها الأمور جوزت 20 سنة وإذا بها تضاعفت تضاعفت في الأزمنة وبعت برك الله ما شاء الله تقطع لي الخيرات والبركات. إيش جابه السوق؟ وأنا أقول لك حديث كل شيء تريده لنفسك أبغيه لأخي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللي تبغي يعاملك به الناس تعامل به إخوانك، خذ هذه القاعدة وتهل كذلك. ثم يقول هل يجوز للمسبوق أن يؤم الناس؟ بعضنا يقول لا وبعض العلماء يجيز، هذا في أخير. ويقول وهل يجوز للمقترض أن يؤم المتنفل؟ وهل يجوز للمتنفل أن يؤم المقترض؟ هل العلماء يجيز لها؟ صديق إمام مالك لا يجيز، لكن بعض العلماء يستدلون بحديث معاذ كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ويذهب إلى الحي الذي يسكنه فيصلي بهم العشاء وهي له نافلة ولهم فريضة، فيجوز المفترض خلف المتنفل. نعم خلف المتنفل. والجواب والعكس كذلك، يجوز للمفترض أو المتنفل يصلي وراء المفترض. المفترض اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام مرة صلى في مسجد الخير وصلى الصبح ووجد رجل لم يصلي معه، قال لماذا لم تصلي؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم وأتيتم المسجد ووجدتم الإمام يصلي فصلوا ما لكم نافلة، إذا صاحب النافلة يصلي وراء المفترض. كلاهما جائز في السنة، لكن المذهب المالكي لا يجيز مثل هذا العمل. والله وفقنا جميعاً.